بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبازلنا في رحلتنا مع عز الناس النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا المرة اللي فاتت عند لحظة ميلاد النبي. يشاء الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع على عينه، هو اللي يربيه، هو اللي يشكل شخصيته بدون تدخل من أي حد تاني، حتى لو كان أبوه أو أمه. فيولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، ما شافش أبوه وما يعرفش عنه غير ذكريات بعيدة سمعها من أمه، فيحرم أول ما يحرم من استشعار حنان الأبوة، عاطفة تفيض بها قلوب الآباء ما تلاقيهاش اللي عنده، عاطفة يستشعرها الطفل، الأطفال بيحسوها جدا وتشوفها أوضح ما تكون في نظرات الطفل المتعلقة بأبوه، والسعادة اللي بتترسم على ملامحه لو فاز بنظرة أو لحظة اهتمام من الأب. يحرم من استشعار هذه العاطفة، حتى حضن أمه يحرم منه، ويربى في حضن مرضعته في البادية، بادية بني سعد في الصحراء في الطبيعة البكر بعيدا عن مكة. يتم البعد عن الأم والوطن، وينشأ النبي صلى الله عليه وسلم في البادية بين قوم عرفوا بفصاحة اللسان، وفي بيئة تدعو للتأمل، وديان تهدر فيها العواصف، ورمال حارقة تحت شمس الصحراء، وسماء تتلألأ فيها النجوم حول القمر، سماء يزمجر في أفاقها الرعد ويلمع في أركانها البرق، صحراء قاسية متقلبة جرداء خالية إلا من بعض خيام تنتشر هنا أو هناك يأوي إليها الناس يحتمون بها من ظلمة الليل أو حرارة النهار. كل ما يشغلهم هو البحث عن المرعى لغنمهم، وفيما عدا ذلك فراغ لا يملأه من العمل قليل أو كثير، فراغ لا يملأه إلا التأمل والتفكر وتقليب النظر في ملكوت الله. الصحراء دي في إيه وراها؟ إيه حدود السماء الزرقاء دي؟ إيه النجوم دي؟ إيه القمر؟ إيه الشمس؟ مين اللي صنع كل ده؟ ومين اللي بيحكمه؟ ومين اللي بيديره بالدقة دي وبالجمال والإبداع ده؟ وإزاي النباتات دي طلعت في الصحراء لوحدها وليه أشكالها وألوانها مختلفة؟ وإيه أنا؟ ومين أنا؟ جيت منين؟ ورايح فين؟ وإيه هي الحياة؟ وإيه هو الوجود؟ وإيه هدفه؟ وإيه غايته؟ أسئلة كتير لازم تيجي في بال أي إنسان فطرته سليمة نقية وعاش في بيئة زيدي. أول حاجة تفتحت عليها عين النبي صلى الله عليه وسلم هي الحيرة الفكرية أمام الوجود. ويرجع محمد الطفل إلى أمه بعد سنين قضاها في البادية، يرجع إلى مكة بهذه الحيرة وهي ما زالت كما هي غافلة، لا هي في دنياها وتجارتها ووثنيتها وشكرها ومواسمها وأعيادها، زي ما احنا دلوقتي مشغولين وملهيين في دنيانا بنجري ونلهث وراها، كل ما تدينا أكتر كل ما يزيد جوعنا وجرينا وراها. عاد محمد الطفل إلى مكة فنظرت إليه ونظر إليها، نظروا إليه بمنظار الوثنية، اتعجبوا من إنه ما بيروحش يلعب عند الأصنام زي باقي الأطفال، ونظر إليهم ولعله رأى ببراءة الطفل صور هزلية ومسخ لكرامة الإنسان. إيه الحجارة المنحوتة دي؟ وليه الناس بيلفوا حواليها؟ وإيه القرابين دي؟ بيتقربوا بها لمين؟ وهذه الدماء المسفوكة والفقراء جوعى لا يصلون إلى شيء ولا يصلهم منها شيء. ولكن ما حيلته وهو طفل بين القوم؟ يتيم مش لاقي حضن أبوه عشان يعني يرتمي فيه ويحتويه زي باقي الأطفال، مش لاقيه غير في أحاديث وقصص الذكريات لما أمه بتحكي له عنه. وكأنما حنت نفسه إلى زيارة البلد اللي يعني اتدفن فيه أبوه، البلد الذي حوى جسد أبيه، وزيارة أقاربه هناك في يثرب. وكأنما صادف هذا الحنين رغبة في نفس أمه، فاستعدت للسفر وارتحلوا ومعهم أم أيمن حاضنته صلى الله عليه وسلم. وذهبوا إلى يثرب فزار أخواله وتعرف عليهم ولعب مع الأطفال في الطرقات وتعلم العوم في أحد الآبار هناك. وفي أثناء تواجدهم في يثرب رأى يهودها ولفت أنظارهم وتحدثوا عنه، وسمعتهم أم أيمن فتوجست عليه منهم وأبلغت سيدتها آمنة، فرحلوا عائدين إلى مكة. ولكن تمرض آمنة في الطريق مرضا بلغها الأجل، وتهمس لابنها بكلماتها الأخيرة: كل حي ميت، وكل جديد بال، وكل كبير يفنى، وأنا ميتة وذكري باق، فقد تركت خيرا وولدت طهرا. ويذوب صوتها في سكون الصحراء، ويخيم الصمت على الكون، صمت لعله مزق ببكاء مكتوم لطفل ينادي أمه فلا يجد جوابا. ولعل عيناه تطلعت إلى حاضنته أم أيمن تسألانها في صمت: أهذا هو الموت؟ أهذا هو الموت الذي اغتال أبي من قبل؟ أهذا الذي يمضي بالمسافر إلى حيث لا عودة في هذه الدنيا ولا مآب؟ أبوه سافر قبل كده برضو مركعش، مات. هو كل اللي بيسافر بيموت. ولكن لا جواب، وتكفن آمنة، ويهيل عليها محمد صلى الله عليه وسلم الطفل الرمال بيديه، الطفل بيدفي الأم بإيده، ويعود إلى مكة وحيدا مع أم أيمن، ويدخلها حزينا بعدما سابها من شهر وهو فرحان بالفسحة، هيروح يقابل أخواله ويلعب مع الأطفال، ويتلقاه جده عبد المطلب ويقرأ الحزن المرسوم على صفحات وجهه، فيرق له رقة لم يرقها على أحد من أبنائه، ويتعلق به بشدة ويقربه ويدنيه إليه ولا يتركه وحيدا كي لا يستوحش ولا يأكل طعاما إلا قال: علي بابني، يحرص عليه أشد الحرص، حتى ياخده معاه يجلسه معاه في فراشه، مجلسه في عند الكعبة بين الرجال وعلية القوم، وينهاهم إذا حاولوا يمنعوه إن هو يقعد معاه، وهو يعني يمسح على ظهره بيده ويظهر له رقة وحبا يعني ما حد شافه من أولاده، ويقول للناس: دعوا ابني فوالله إن له لشأنا. ولا تكاد تمضي سنتين إلا ومحمد الطفل ذو الثماني أعوام واقف يبكي خلف سرير جده وقد فرقته الحياة. وكيف لا يبكي وقد فقد الشخص الذي ملأ فراغ الأبوة والأمومة معا، الجد العطوف اللي ما سابوش من ساعة ما أمه ماتت، لا في سفر ولا في إقامة ولا في نوم ولا في يقظة، معاه لحظة لحظة ينسيه ألم اليتم ويمسح عنه الأحزان. كيف لا يبكي وهو يفارق الأحباب واحدا تلو الآخر؟ دي كانت طفولة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار، يعني ركزت فيها على النقاط اللي ممكن نتعلم منها شيء عملي، والنقاط اللي ما ذكرتهاش مش لأني رافضها أو مش مقتنع بيها، ولكن لأني ما لقيتش منها يعني فايدة عملية من إن إحنا نذكرها في السياق ده. لكن حابب باختصار أعلق على النقطة دي قبل ما ندخل في موضوعنا الأساسي، لأنها قابلتني في يعني العديد من الكتب التي تعرضت للسيرة. نقطة قلتها قبل كده وهي الكبر العقلي، إن حد يرفض مسألة معينة لمجرد إن عقله هو مش مقتنع بيها. يعني شفتها مع قضية شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل في بادية بني سعد، أو في القصص اللي اتكلمت عن ملاحظة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل. المشكلة هنا إن الرفض بناء على عدم الاقتناع الشخصي فيه شيء من الغرور والكبر، لأن الشخص في الحالة دي مؤمن بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة، يعني مثلا اعترضوا على قصة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا انه هو روى الطفل، يعني روى القصة دي وهو طفل. طب ما هي حصلت معه هو كبير ورواها برضه قبل الإسراء والمعراج. واللي اعترضوا على ان ده لو حصل كان مات، لان يعني الجسم لا يمكن يعيش والقلب بره، طب هو تبقى فين المعجزة؟ ثم مع عمليات القلب المفتوح بتتعمل دلوقتي والقلب بره الجسم، واللي بيعملوها بشر، واللي بيقول هو ربنا محتاج يشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام ما كون فيكون. إجابة السؤال ده ببساطة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. تقدر تسأله يوم القيامة إن شاء الله بعد ما تخلص حسابك، قول له يا رب ليه؟ ليه عملت كذا وليه عملت كذا؟ واللي مستغرب قصص انتباه اليهود وأهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل، ويعني وانتباههم وملاحظتهم ليه، هل عمركم ما شفتوا طفل صغير ملفت للنظر مختلف عن اللي حواليه، عينيه تحسوا ان فيها كلام؟ خلاصة اللي عاوز اقوله هو ان اعمال العقل لا يعني عبادة العقل. اعمل عقلك بس اعرف حدوده، مش لمجرد انك مش مقتنع بفكرة معينة تقرر انها غلط. جايز انت مش مقتنع لان ما عندكش معلومات كافية بخصوص الفكرة دي، يعني عدم الاقتناع سببه نقص المعلومات، او ان عندك معلومات خاطئة من جهات غير متخصصة، فساعتها ممكن تقول ان عندك علامات استفهام او تساؤلات على النقطة دي، لكن لا تستطيع ان تقطع انها مش صحيحة وانا ارفضها ولا اقبلها. نقطة تانية جانبية برضو، دايما لما بنتكلم في الموضوع دوت او في المرحلة دي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بيجي لي سؤال غريب عمره ما خطر على بالي ولا اظنه كان يخطر على بالي. ناس تسأل هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في الجنة ولا في النار؟ طيب هو أنت شخصيا عرفت أنت في الجنة ولا في النار؟ أنا أعرف أنا في الجنة ولا في النار؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذاته يقول واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. محدش يعرف ولا يهمنا ان نعرف، لكن في حقيقة واحدة ثابتة، ان الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم احدا. عشان كده انشغل بنفسك واستعد لحسابك. ونرجع لموضوعنا الرئيسي النهاردة، الانسان ما يقدرش يفهم تجربة ما عاشهاش بنفسه، وما يقدرش يحس بقيمة شيء لم يفتقده من قبل. من أهم الدروس اللي تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وتحفرت جواه إن يعرف حقيقة الدنيا، قيمتها الحقيقية، يعرف إن مفيش في حاجة ما فيهاش حاجة دايما. يعني عشان كده مش لازم يتعلق بأي شيء أو أي حد فيها، والشعور بقيمة النعمة وشكر الله عليها. للأسف الناس في زماننا ده، الشباب خصوصاً، واخدين كل شيء في الحياة على إنه مضمون for granted، يعني معتبرينه تحصيل حاصل. عشان كده ممكن تلاقي بين إيدهم نعم كتير جدا ومش حاسين بيها، بل حتى يستهينوا بيها ويسيئوا التعامل معها، لأن الأسرة بتبقى عاملة زي مصطات الأمواج اللي بتلاقيها على البحر دي على الشط، شايلين هموم الدنيا كلها وبعدينها عن الأولاد، فبيطلع الأولاد مش فاهمين حقيقة الدنيا، وبيفهموها بعد كده لما بيبدأوا يخوضوا معترك الحياة، بيفهموها متأخر لما المفروض ان هم يكونوا تعلموا بالفعل وعندهم خبرة والمفروض يطبقوها. لما يبدأوا يخوضوا معترك الحياة بنفسهم ويتحملوا مسؤوليات عمل وبيت وأسرة يبدأوا يفهموا، بس في أحيان كتيرة بيكونوا ضيعوا من إيديهم نعم كتير جدا قبل ما يفهموا الحقيقة دي. النبي صلى الله عليه وسلم اتحفر المعنى ده في وجدانه، فكانت تعظم في عينه النعمة مهما صغرت لمجرد كونها من المنعم سبحانه وتعالى. كان شديد التعلق بالله سبحانه وتعالى، لأنه تعلم من طفولته إن مفيش حد تاني، وإن الحياة مرحلة بنمر بيها وكلنا هنسيبها، أنها دار التواء لا دار استواء. اتعلم إن ملوش في الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى. فأول نقطة عاوز أقولها، حبكم الحقيقي لأولادكم هو إنكم تسيبوهم يواجهوا الحياة ويخوضوا مصاعب الحياة ويتحملوا نتيجة اختياراتهم عشان يتعلموا من تجاربهم. صحيح كل أب وكل أم بيتمنوا يبعدوا عن أولادهم كل متاعب وهموم الدنيا، لكن الحقيقة أنه كده بيضرهم مش بيفيدهم. يعني ده من نوع من الحب اللي يقتل، لأنك ما بتأهلهمش إن هم يعتمدوا على نفسهم في المستقبل وأنت مش عايش لهم. أولادنا في الزمن ده للأسف غافلين تماما، مغيبين منذ نعومة أظفارهم، مسحورين إما قدام شاشات التلفزيون أو الفيديو جيم أو الإنترنت، مش لاقين وقت يعرفوا فيه حتى نفسهم، يستكشفوا مواهبهم، يستكشفوا الدنيا من حواليهم. الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم به على النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة تدعو للتأمل، طبيعة بكر وصحراء واسعة وأفق ممتد. للأسف في أغلب المدن عندنا الوقت الطبيعة مش موجودة، الأسمنت زحف على المناطق الزراعية والسماء مسدودة باللوحات الإعلانية، حتى النجوم والقمر بقى صعب تشوفهم في بعض الأماكن بسبب التلوث الضوئي، بتبص فوق ما بتشوفش حاجة. انقطعت علاقة الناس بالطبيعة لدرجة أن في بعض الدول المتقدمة الأطفال متخيلين أن البيض واللحمة واللبن بيجوا من السوبر ماركت مش من المزرعة، يعني ما يعرفوش مصدر الحاجات دي إيه، بتتزرع يعني ولا بتتصنع ولا إيه بالظبط. خلاصة الكلام، وفروا لأولادكم الوقت والبيئة اللي يعرفوا فيها نفسهم وربهم. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. Thank you.